درسي إبا سدي في سقلتمي جهيس أو إسين سورة البروج آية تقرأك أبدا هنغ آية دي الدمي لما تدمتي جوزة صدوم مفأة. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكن دردرسو سورة سورة البروج جأمتي إسين سورة مكاتي آيان إسئي دي دمي لما لكويس إسئي سدت تميشني إسين إيغا سورا شمسي بوته بوته بسم الله الرحمن الرحيم جلق أمن مكا ربي رحمتك أبوتي والسماء ذات البروج سمي بروجك أبدونا كخدا بروج جتشون أرجئي يوكا بك أدؤو في جينك أبتو سن بروجة خلالما بكين أبتا دي دمي سديت واليوم الموعود أمس قياك يا مآتنا خخدة وشاهد أمس قيا جمعاتينا كخدة ومشهود أمس قيا أرفعاتنا خخدا قيان سدينكن ربي برتي جبا واليوم الموعود جتشون قيا بالما جتشو إني قياك يا مآكا واني ربين بالما نماسين هندك ستي أرقمتو شاهد جتشون قويا رقاء جتشو سن قويا جمعاتي كانوان إسا كيس دلغنين رقان ما بيو مشهود جتشون قويا عرفاتي قويا نما في ملايكا افتي itti wal geessu jechu. Duuba rabbiin sami'ii fi guyyaa sadeen kanaan kakatee akki je'e qutila ashaabul ukhduud, dhugumaan warri khandaqaa kan boolla qotee itti nama hare abaarame. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود والربولك أتي قران اتدربي إبدا اتك أبسيسي مرجوم خايتي قباتا إيه ور ربت أمنين إسلام الرا أمنت إرا دي بئا هقاتا إبدا كانت إسن دربنا جئوسن أبارمي وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود أرم كفارا بدان أرم مؤمنا أكس قده سن أجتا أنيتي أرم إسلاما كان إبدت درب مسن داوءة كان إسلام الراد بئي كفرو ديدي إبدت دربني kan kafaree diinaa isaanii jala deeme dhiisanii duuba odoo akkasitti jiranuu jaartii takka kan mucaa xiqqaa dubbatuun gayin harkaa qabdu fidanii islaamarraa takka amantii irraa deebi'i hoggaataan ibidda kanatti si darbinaa je'aniin. جنان إسلام الراد بأود الد هاتيو إبدسين صدات هقاسا مجان إسئي كان تكا دبين غين آيو أتهك الرجلتا إبد آخر آتو كان الرهماء سيني دينا رب الرت دؤي جئين دوبا Rabbiin orma islaamaa kan ibiddatti darbame san odoo isaan ibiddan gahin ruuxii isaanii keessaa baasee reeffumti qofti ibidda geesse. Isaan laalaa ibidda sanii hin agarre ammoo orma kuffaaraa kanneen achi taa'ee daawwatu san ibiddi khandaqaa yookaa boolla sanii bayee hunda isaanii gube. Wamaa naqamuu minhum illaa an yu'minuu billaah. Ormi kuffaaraa sun orma islaamaa waan biraatii akkasitti hin miine isaanumaatu muka yookaa taabota yookaa nama ibaaduu didee rabbii tokkichatti amane'eefi al-aziiz rabbii mooticha waa takka isan injifanne al-hamiid kan akkayyuttuu faarfamu alladhii lahuu mulku as-samaawaati wal-ard kan dachi'ii fi samii uumee qabu wallaahu calaa kulli shay'in shahiid rabbiin kan wahayyuu argu kan beeku kan quba qabu innalladhiina fatanul mu'miniina wal mu'minaat warri jara rabbitti amane fitnaa godhe takka itti rakkisee cinqe dhiiraa dhala'aan thumma lam yatuubu kanneen balleessaa sanirraa deebi'anii araara hin barbaadin falahum cazaabu jahannam ibidda cazaabatiitu aakhiraatti isaaniif qophaa'ee taa'a walahum cazaabu lxariiq ammallee ibidda isaan gubuutu isaaniif jira kan akka isaan orma mu'minaa san gubanitti isaan gubu takka ibidda addunyaa tanarratti isaan gubuutu isaaniif jira akka warra khandaqaa san ibiddi bayee gubetti إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ور ربي تكتشت أمني إرقما إسا محمد أمني وان قاري ربين اتأجج دلقيهم تؤرى فقاتي لهم جنات جنة هدو ربي براك أبن مسنو باي جنة كيساك أبن تجري من تحتها الأنهار جنة يوكا مسنوتا لغوتن أوليقد كيساياتو ذلك الفوز الكبير وانسن أرغتون ملكي قدؤ إن بطش ربك هم نت ربي كيتي بلّيسا يوفئ نما إستك فربلّيسو لشديد أكان جبدؤ بك اتجلابيا هنجرت ونهندتا إساتي إنه هو يبدئ ويعيد ربين اسمكا وهند جلقبي أومي جراتشسي أجيسو أما اللي اسم كان إيغدؤني نما جراتشسي أبرئي نما باسي أكدرت نما ديبس وهو الغفور ربين إسا نما قرا إسا ديبئي أرار بربادف أرارمو الودود ربين إسا نما دبي إسا أغيو جالته كراماك النوف ذو العرش ربين إسا أرشي وهندر قد أوميك أبو المجيد كان وان إسان همال لهندر قدته تكا كان أرشي وان إني أومي هند كيسا أكان قد أوك أبو جيتشو فعال لما يريد ربين وان فئد لغا وان إسد الأبسيس هنجرو هل أتاك حديث الجنود يا إرقماخ يا محمد أدون شفرا يوكا أشكرتكو سي أفتي تكا سيجيس فرعون وثمود أشكر سن كان فرعون تيفي كان سمودي أدون إساني فرعون موت مصر نبي موسى خجب سيستي سببا سنين ربين إسبليس أمني سمودس نبي صالح خجب سيسنيتي سببا سنين ربين لفرائسان بليس دوب ربين وانفئ هجتا نمني ما أكس إسان قوتجئ إسا قافتهن جرو أكسما أرمن بمحمد خجب السيس ربين يوفئ لفرا فتآ نمني إساني درمتي إرا أوو هنجرو بيخاجتشو بل الذين كفروا في تكذيب هاتيو ور ربي التكفر ور ربين أديس خجب سيس التجرة أدما بيخنو مرم التجرا والله من ورائهم محيط دوب ربين دنديتي إسات درا دوب إساني مرسيجرا بك اتجلا بيان هنكبا بل هو قرآن مجيد وننتي إرقماخين محمد الرتبوف نسن قرآن قدأ خبجم في لوح محفوظ قرآن لوح المحفوظ كسجرة لوح المحفوظ سمي تربيس آقبا كلينس كسجرة لوح المحفوظ شيطان في اتواء دأو في إرى إرئس أرى تيفما إيرن إسا هنگ سمين لفرى ألفقات بل إن إسا bayarraa hanga dhiyatti duuba qur'aanni lawhal mahfuuzirratti katabamee achirraa fuudhamee nabi muhammadirratti bu'ee namni qur'aana dhugo oomsee waan inni je'utti dalage addunyaa aakhiraa milkaaye. Darsiin 390 jaheysoodhaa hangan.